إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لما ألم به المسلمين في هذه السنوات والتي سبقتها ومنذ 200 سنة على التقريب، ثم ظهر هذا الكرب الشديد منذ حوالي 90 سنة وإلى الآن، والمسلمون في النازل والأعداء في الصاعد، وألغيت الخلافة من بلد الخلافة وسيطر على الحكومة الإسلامية التي فرضت وسيطر على حكمها من اليهود وعملاء اليهود، إلى أن وصل الأمر بدولة الخلافة سابقا، وصل الأمر إلى أن رئيس وزرائها السابق يعقد معاهدة مع اليهود لتفويق المسلمين في سوريا وفي مصر وفي غيرهما. شيء رهيب رهيب. والأسئلة كثيرة جدا في هذا، والموضوع لا يزال ذكرا برغم أن كتبا كثيرة صنفت وأبحاثا ضخمة قدمت، لكن الأسئلة حائرة. هل الإسلام دين ضعيف إلى هذا الحد الذي يهزم أتباعه وتتحول دولته من دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله إلى دولة علمانية يهودية صليبية تحكم بالطواغيت؟ هل الإسلام لم يستطع أن يحمي دولتك؟ هل الإسلام لم يستطع أن يحمي أتباعه وأن يحمي حكومته؟ هل هو نظام ضعيف به خلل؟ حاشا لله رب العالمين. وإذا كان دينا قويا جدا، دينا متينا، فكيف وقد دمرت بلده وتحولت إلى علمانية كاملة وردة رهيبة في وقت سريع جدا؟ الردة الصامتة انتشرت في بلاد المسلمين، ولكنها بهدوء بطيء، ولكنه أكيد مفعول. أما في بلد الخلاف، في دولة الخلاف، والتي ظلت 600 سنة تحارب أعداء المسلمين في العالم كله، 600 سنة. لو اطلعتم على الخريطة في عهد سليمان القانوني مثلا لعجبتم، أكثر الدنيا تحت الحكم الإسلامي، وأكثر الانتصارات للجيش الإسلامي، والمسلمون يحكمون بشرع الملك، وكانوا واحدة تحت إمام واحد تحت الإمامة العظمى تحت خليفة يجمع كلمتهم ويجر جيوشهم لإرغام المعاندين ولإرغام المعادين والمتبجحين. كيف تنقلب هذه في عدة سنوات؟ هذا هو الذي يظهر من الأمر، يظهر فقط، أما الحقيقة فهي غير هذا. كيف تتحول إلى دولة علمانية؟ أين الخليفة؟ أين علماء الإسلام هناك في الدولة العثمانية؟ أين شيوخ الإسلام؟ أين أين أين أين؟ أسئلة حائرة وكثيرة جدا نحاول أن نجيب عليها، لأنه أكلنا يوم أكلت الخلافة العثمانية الحقيقية وليست الصورية بنزع السلطان عبد الحميد بالثورة عليه من اليهود والصليبيين والمنافقين. كيف حدث هذا؟ أسئلة طويلة جدا. يختصر الأستاذ المفكر العظيم جدا حفظه الله وبارك في عمره الأستاذ محمد قطب في كتبه مثلا واقعنا المعاصر، يختصر الأمراض التي دمرت الأمة في الخلافة العثمانية إلى مرضين أساسيين، إلى الصوفية والإرجاء. لكننا إذا سألنا جهابذة التاريخ لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الاستنباط. يقولون إنها دولة مجاهدة محاربة، أعظم ألقابها الغازي أي الفاتح أي المجاهد في سبيل الله، أعظم ألقابها دولة تحمل السلاح والسيف لتدفع عن الإسلام والمسلمين ولتنشر حكم الله في ربوع الأرض الله وتحت سماء الله. كيف يقال بأنها دولة مريضة وأنها أسئلة كثيرة جدا كثيرة جدا. نحاول بهذا الصدد أن نسقط بعض ما علمناه أو نسقط البعض الذي علمناه من السنن الربانية، لأن الذي كان هو قدر الله. اللي حصل امبارح أو امبارح، السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها، المئة سنة اللي قبلها، منذ خلق الله الأرض وعليها، كل الذي حدث هذا هو قدر الله، علمناه بعد أن حدث. أما قبل أن يحدث فذلك غيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذا قدر الله هذا هو الأحداث التي وقعت، هذا هو القدر. لما قدر الله، في السؤال بقى هنا، لما قدر الله للمسلمين هذه الذلة وهذه العبودية والطرد والتشريد والعذاب والآلام والدموع؟ لما قدر الله أن تنسى قراية المسلمين في دولة الخلافة هذه، برغم أن السلطان الأخير الحق الذي كان يحكم بالحق هو من أعظم عمالقة المسلمين في العصور الحديثة؟ من يدرس سيرته يجده رجلا ورعا تقيا إلى حد بعيد ولا نزكيه على الله، ويجده مجاهدا، ويجده سياسيا بارعا، ويجده قد فعل أشياء كثيرة جدا لمصلحة المسلمين ولجيوش المسلمين ولاقتصاد المسلمين ولتعليم المسلمين وللنهضة للمسلمين ولإرغام أعداء الدين. ولقد ضرب بعضهم ببعض واستطاع أن يشعل نار الحروب بينهم وبين بعض. كيف؟ واستمر 34 سنة في الخلافة العثمانية سلطانا عظيما عنده كل شروط الإمامة تقريبا. ثم بعد ذلك في منتهى البساطة يقوم اليهود والصليبيون والمنافقون يستطيعون أن ينتزعوه وأن يبعدوه عن قصر يزد أو عن الباب العالي أو عن دار الخلافة إلى هذا الحد. هل هذا دين حق فعلا؟ الإسلام حق؟ هذا هو السؤال. الإسلام حق طبعا حاشا لله عز وجل. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ حتى الآن وقراءاتي أصل منها إلى أن المرضين اللعينين هما السببان الأساسيان في تدمير هذه الدولة، ألا وهما الإرجاء والصوفية. الإرجاء والصوفية. ولكن الكلام يتطلب أن نأخذ فكرة عن الخلافة، لأن الناس نشأوا نشأة جاهلية كلنا إلا ما رحم الله عز وجل، قلة التي علمت ولم تنشأ النشأة الجاهلية ولم تشرب الجاهلية قلة قليلة. الأكثرية لا يعلمون معنى الكلام تاريخ لا، بل أكثر شعبنا استمع للكذب الأكل للسح الخلافة عنده الخلافة بتاع البدوي. لكن الخيل بلست ده دل اسم الخلاف ولا يجب معنى الخلافة، وبغير الخلافة صرنا في الأجل لين. وقال هذا النتن الكلب عنده كم مليون؟ 3 مليون من أبناء الزنا تقريبا يستطيع أن يتبجح وأن يقول ما يريد وأنه يعتقد أنه يحكم العالم حتى إذا 3 مليون يستطيع أن يهدد وأن يحتقر وأن يشمئز وأن وأن وأن. كيف تم هذا؟ لابد من العلم بهذا الموضوع، أو على الأقل أن نبذل فيه جهدا مقل والله من وراء القصد حتى نصل ما السبب قبل أن ندخل فيه. نتحدث بعض الشيء عن هذه الخلافة التي لا يعلمها الناس. الخلافة واجبة بإجماع، ولا يعتبر بقول من شذ عن هذا الإجماع لأنه شذاذ من الخوارج أو من المعتزلة أصم وغيره. الخلافة أو الإمامة أو إمارة المؤمنين واجبة، يتبنى الوجوب على من سيتبين إن شاء الله. مهم أن المسلمين بغير هذه الخلافة صاروا إلى ما أنتم عليه الآن. ما السبب في الذل ده؟ ما الناس خلافة؟ إمارة المؤمنين أين هي؟ أين إمارة المؤمنين؟ أين الخليفة؟ أين الإمام الأعظم الذي يجمع كلمة المسلمين والذي يوحد كلمتهم ويجمع شتاتهم ويوحد جيوشهم ويستغل طاقاتهم؟ أين هو؟ ممنوع. ولم يرضى الصليبيون واليهود إلا بهذا، وإلا لاستمرت الحروب. هم ساكتون إلى حد، إلى أن يجهزوا تماما لأن وكلاءهم يقومون بالمهمة. ولكن عندما وجدوا صحوة إسلامية فوجئوا بها، تغير تخطيطهم. ثم هم يتوقعون أن يقوم المسلمون في أي لحظة وأن يرزقوا بحاكم موحد في أي لحظة، فيريدون أن يجهزوا علينا تماما قبل عام 2000. وهذا موضوع يطول شرحه. فهذه الأسئلة الحيران يقدم لها بشيء بسيط عن معنى الخلاف، وكتيب تستطيع أن تقرأه في أسبوع بفهم اسمه الوجيز في الخلافة الدكتور صلاح الصاوي، كتاب عظيم جدا تستطيع أن تفهم معنى الخلافة. الخلافة أو الإمامة أو إمارة المؤمنين شبه ترابط أو هي مترابطة، تعني أمرا واحدا، تعني قائدا عاما للمسلمين. خلافة أمير المؤمنين أو الإمامة العظمى. كلمة الإمامة تعني وجود رجل متبع يقتدى به في الحق أو في الباطل، جعلناهم أئمة يهدون بأمرهم. قال ده أئمة يهدون بأمر الأئمة أي الحق، والتانيين أئمة يدعون إلى النار. خلاص، يبقى الإمامة دي تعني رجلا متبعا مقتدا، وهذا هو الإمام وتلك هي الإمامة. ده في المعنى اللغوي. أما في المصطلح، في الاصطلاح، فالإمامة تعني، انظر، تعني أن هذا الإمام الأعظم أو أمير المؤمنين أو الخليفة يقوم، خلي بالك، يقوم بأي شيء؟ بمقام النبوة في حراسة، نائب يعني ينوب، يعني ينوب عن مقام النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا تعريف شبه مجمع عليه، شبه إجماع على هذا التعريف. ما الخلافة؟ ما الإمامة؟ ما إمارة المؤمنين؟ النيابة عن مقام النبوة في أي شيء؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إذا الخليفة ليس معصوما وليس ترقى ذاته كل ما ذهب إليه والسرع فيه، لا، بل قداسته وإمامته لها شروط، ومن شروطها أن ينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خالف النبي فلا سمع له ولا طاعة ولا قداسة له ولا عصمة. وهذا هو الفرق بين الحكم في الإسلام وبين الحكم في القوانين الوضعية أو في حكم الطاغوت. يبقى الذي ينوب عن مقام النبوة في اي شيء في فراسة الدين وسياسة الدنيا به. وهذه المسألة عامة، ولاية عامة. لماذا؟ لان مقام النبوة عام، ولا يخرج عن ولاية النبوة الا كافر. واذا الذي ينوب عن مقام النبوة بهذا الامر لا يخرج عنه واحد من المسلمين، ولا يخرج عنه شأن من شؤون المسلمين، الا ان ينتجب له احد الولاة او احد الامراء من خلال سياسات عريضة يقوم هو بنفسه مع اهل الحل والعقد بالاعداد لها. اما الولاة والامراء في الاقطار والامصار فلهم ان يتخذوا القرارات السريعة من خلال هذه السياسات الاساسية العريضة. يبقى لابد من رجل يجمع كلمة المسلمين، هو ده الخليفة، هو ده الامام الاعظم، او هو امير المؤمنين والذي المسلمون يفتقدونه. ولذلك تجد دويلات كملوك الطوائف يتناحرون ويتقاتلون ويتشتتون، وذعبت ريحهم وضعفوا وذلوا واذلونا معهم، فانا لله وانا اليه راجعون. من اوجب الواجبات واعظم الواجبات في هذا الدين الامامة، نصب الامامة اعظم الواجبات واوجب الواجبات في هذا الدين هو نصب الخليفة او نصب الامامة او نصب امير المؤمنين. هذا خطر عجيم عجيب، وكل ما نحن فيه الان سببه الاساسي ان المسلمين لا يجمعهم رجل واحد. نحن نصر جدا عندما تجتمع الدول العربية وتكون على كلمة واحدة، وان كان ذلك امرا عسيرا جدا، لكنه في الظاهر. وقلنا بان ذلك مشروط بان يكون الحكم لله، وان يكون الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، وان يكون البراء تبعا لذلك. هذه شروط، ولا بد من التوبة حتى ينصرنا الله عز وجل. اذا اوجب الواجبات خصوصا في مثل الظروف ان ينصر الخليفة المسلمين، وذلك له شروط وله علم، ليس استبدادا بسلطة، وليس تسلطا، وليس استعبادا للنفس، وانما ذلك من اوجب الواجبات واعظم الفرائض التي فرضها الحق سبحانه وتعالى عز وجل على المسلمين. على المسلمين علمنا انها ولاية عامة لا يخرج عنها شأن المسلمين، ولا يخرج عنها احد من المسلمين. الحديث يقضي ان الخلافة، يقول صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ده في سفينة عند الترمذي وعند ابي داود، خلافة النبوة 30 سنة، وبعد ذلك يؤتي الله من قوما يشاء. فبعض الناس استند الى مثل هذه الاحاديث وقال لا تجوز الخلافة، او كلمة يعني الخلافة يفيد امير المؤمنين مثلا، يعني لا يجوز ذلك بعد الحسن بن علي عشان 30 سنة. لكن ذلك مردود بحديث الصحيحين عن ابي هريرة وسنعلمه ان شاء الله. اذا مسألة الخلافة غابت عن الناس. ايه الخلافة؟ خليفة امير المؤمنين، الامام الاعظم، رجل ورع تقي يفهم ذكي ملم باحداث الدنيا، يقود المسلمين، يجمع كلمتهم، وله حقوق على المسلمين السمع والطاعة، وحقوق ان يعينوه على ذلك، وان يقيموه وان يستنفذوه. مسألة واسعة جدا لكنها ضائبة، فالناس لا يعلمونها، وهذا هو سر الخذلان وسر الهزيمة امام اليهود وامام الصليبيين، فانا لله وانا اليه راجعون. هذا الحديث ايضا اللي هو حديث ابي هريرة الصحيح، كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك النبي خالفه نبي، وانه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فتكثر. اذا مش بقى 30 سنة بس، ما يحمل احاديث يقول على ايه؟ على انها الخلافة الكاملة يعني، تبقى لغاية الحسن بن علي. دي بتكمل 30 سنة، كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوى بيعة الاول فالاول، ثم اعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. مكانة الامامة والخلافة في دين الله ما مكانتها؟ قلنا بانها واجب من اعظم الواجبات، وفريضة من اكل الفرائض، ولا قيام للدين الا بالخلافة. لا قيام لدين الله، لان اليهود والنصارى منعوا المسلمين في بلاد المسلمين ان يحكموا بما انزل ربهم الذي يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. لو وجد الخليفة لحكم بما انزل الله، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الأدلة على أن هذه الإمامة على نصب الإمامة والخليفة أو أمره واجبة هي كثيرة جدا، وإلا فكيف يتم الشرع في المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شرائع الشرع في الأعياد والجماعات؟ منصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين. يقول ابن تيمية في السياسة الشرعية يجب أن يعرف، لكنه غير معروف الآن، يجب أن يعرف أنه لابد، يجب ان نعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين الا بها، فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع. حتى الكفرة لا يستطيع ان يقيم انسان في جبل منفردا، لابد من الاجتماع، لابد. في ناس عايشين لابد من الاجتماع، هذا يعين هذا وهذا يعين هذا، يبقى لابد لبني ادم من الاجتماع، وكي تتم مصالحهم لابد من الاجتماع، لحاجة بعضهم الى بعض. هكذا يقول شيخ الاسلام في كتاب الفتوى الشرعية، ولا بد له عند الاجتماع من رأس، والا الكل هيقتل بعضه، وفوضى، لا بد من رئيس يعني، من قائد. حتى قال صلى الله عليه وسلم: اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم، ثم يقول شيخ الاسلام: فاوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع، خلي بالك، في الاجتماع العارض القليل في السفر تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع. ثلاثة لابد ان يكون لهم امام، خليفة، امير، ثلاثة في سفر، ثلاثة اجتماع قليل، ثلاثة اجتماع، وعارض في سفر ساعة ساعتين يوم يومين ثلاثة اجتماع في سفر، لابد لهم من قليل، لابد. شوف اجتماع في ايه؟ قليل، عارض في سفر، الرسول اوجب الامامة فيه والإمارة فيه، لماذا؟ فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض. أنا أكرر لأن الموضوع كأنه صح، العارض في السفر تنبيها لذلك على سائر أنواع الاجتماع. سبحان الله العظيم، وهي من فروض الكفايات. الشيعة عندهم إمامية طبعا، ولكن فيها غلوا يقابله تفريط، في تفريط غلو من الشيعة. تعرف الإمامة والأئمة عند الشيعة يعني ايه؟ سلطة الدين، انما الدولة دي مسألة ثانية، انما عندهم سلطة الدين اللي هو الإمام بقى والمسألة الإمامية عند الشيعة، هذا غلو، هذا غلو. أما عند التفريط فمن كثير جدا من المنتسبين للإسلام الآن يقولون إن الولاية لم تجر على المسلمين إلا الويلات والنكبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ايه في غلو؟ الشيعة تغالوا في مسألة الإمامة والخلافة وأمارة المؤمنين، أما الكتاب الآن يقول إنها ليست من الدين، وإنها جنت على الأمة الويلات والنكبات على مدار التاريخ، فتنادوا بنبذ ردائها إلى الأبد، بنبذ ردائها إلى الأبد. وهؤلاء هم الجاهلون من العصريين أو كل من المرتدين، لأنه لا قيام لدين الإسلام أبدا بغير الخليفة إلا كأفراد كما نحن الآن. عليكم أنفسكم، لا أترككم من ضرر ذات ذات، تريدون قياما لدين الله على أرض الله لا بد من الخليفة. ممكن سيقوم لهذا الدين إلا بنصر الخليفة. كيف؟ ده له شروط وله طرق وله علم، لكني أختص الأمر لأبين أن السبب الذي نحن فيه الآن السبب الأساسي هو أن المسلمين لم ينصب لهم أمير مؤمنين أو خليفة أو الإمام الأعظم بشروطه كما علمنا إياها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الأدلة على وجوب هذه الإمامة أولا من القرآن، في الآية تقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمت بالنساء تحكم بالعدل، هذه من أعظم الأمانات. نصب الخليفة أو نصب اللغي من أعظم الأمانات، فكيف نؤديها؟ إذا لابد من نصب الخليفة. هذا دليل عظيم جدا وقاطع وهو سريع، ويرد على من عارضه بأمور، ولكني أختصر الآن، ولقد حشتكم إلى هذا المصدر الوجيز. الآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف نطيعهم؟ إذا لابد من وجودهم أصلا، لأن الله لا يفرض علينا طاعة من لا يوجد أو من لا وجود له. الله فرض علينا أن نطيع من؟ إذا لابد من الخليفة، فلابد وما لا يتم الأجر إلا به فهو ده واجب. كيف أمر الله بإطاعة من لا وجود له أو من لا وجود لوجوده؟ كيف؟ وإذا هاتان الآيتان فيهما دليلان على أن إقامة النقض الخلافة أو الخليفة المؤمنين هو من أوجب الواجبات وآتب الفرائض. سبحان الله العظيم، لأن الحكم بين الناس هو من أعظم الأمانات. أبو ذر رضي الله عنه أرسل صلى يقول له إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها مركبة تجد مهزمة إنها مركبة حتى وأدى الذي عليه. يبقى الأمانة دي حقوق، دي والولاية أمانة ولا لا؟ بهذا الحديث يدل على أن الولايات أمانة، الله أمرنا أن نؤديها إلى أهلها. إذا أن نختار، من الذي يختار؟ العلماء أهل الحل والعقد هم الذين يختارون، هذا فرض عليهم، هذا فرض عليهم، والناس عليهم فرض أيضا إذا اختير هذا الرجل، لأنه يرفع نار المؤمنين. ولكن الوضع الآن بعيد بعيد بعيد عن مثل هذا، يعني أنا هختصر برضه لأن الموضوع إن أردنا أن نوضحه وأن نجليه لابد من دراسته دراسة كاملة، لأن الناس يغلبون تماما، يعني وعيهم غائب. إيه خليفة ده؟ إيه أمير المؤمنين الآن؟ إيه إمام العظمى دي يعني إيه؟ الناس كانوا يعرفون، الخلافة دي يعني البدوي، الوثن ده اللي يقعد من دون الله دي نادي الخليفة. أشوف كان شوف الدجل، كل ده على اليهود والصليبيين والمنافقين المرتدين ضد دين الله، إنما الخلافة كما قلت لكم حاكم يحصل المسلمين اجمعين وكلنا ملك. هو فرض كذلك، لما احنا ساكتين ليه؟ اهل عن الله، لم نحاول حتى ان نطرس تعليم الكلام. ان الله وانا اليه راجعون، فتكرم الله علينا بخليفه يوحد كلمه المسلمين. كيف؟ اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فسئل عن تضييع الامانه فقال اذا وصل الامر لغير اهله وانت تعلم ما الذي يحدث الان. سبحان الله العظيم. ايضا ده أدلة قرآنية على وجه السرعة، على وجه السرعة. خذ دليلا من السنة وهي كثيرة أيضا، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث أو بأرض ثلاث إلا أن مر عليهم أحدهم. ده في المسند، وقال الشيخ شاكر إسناده صحيح. يعني ثلاثة كما ذكرنا من قبل لا يحل إلا أن يؤمروا إيه؟ أحدهم عليهم. أيضا في حديث ابي داود من حديث ابي هريره بلفظ اذا كان ثلاثه في سفر فليؤمروا عليهم احدهم. سبحان الله العظيم، هناك نصوص احاديث اخرى التي توجب الجماعه وتوجب البيعه، هي داخله ايضا في موضوعنا، وذلك كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وايضا عند مسلم من حديث ابي هريره من خرج من الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه. اذا نحن الان على خطر عظيم، ندعو الى الله من عظم نسب الخليفه، يجب ان ندرسها وان نعلها وان نضرع على الله عز وجل ان ينصب علينا الخليفه وان يوفقنا في ذلك وان يقود المسلمين وان يصلح شانهم وان يقيض لهم من ينصر عليهم اميرا يقودهم جميعا في هذه الحياه الرهيبه التي لا نامن على انفسنا ابدا من صواريخ امريكا وقنابل اوروبا وطائرات روسيا. سبحان الله العظيم، وكان المسلمين لا وزن لهم ولا قيمه لهم وهو الواحد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا أنت البيعة واجبة، طيب تبايع من؟ تبايع مين؟ يبقى لابد من المبايع، خلاص يبقى نصر الخلافة ده واجب. اللي بيتريقوا علينا بيتكلموا علينا عشان الخلافة أهو، اللي بيتريقوا علينا يبقى دي التريقة دي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخليفة بيعمل إيه؟ ينوب عن مقام النبوة في حراسة دين الإسلام وسياسة دنيا الناس بدين الإسلام. هذا الخليفة ولا قيام للدين الا بهذا. سريع علينا، هات ما دول كلمه الخلافه مش لجهلك فقط، بل انت تكره الاسلام لانك تتحكم على رسول الله، ولكنك تعذر بجهلك وقد علمت الان فلا عذر لك بعد اليوم. ثالثا الاجماع، ودي مساله سهله يستطيع كل منكم ان يتصورها وان يفهمها. دي سهله دي؟ فاش حجة لاحد ولا عذر على ذلك. مساله سهله، هو يعني العمده في الامر في المساله. ما هو اجمع الاصحاب ومن اعلم من الاصحاب؟ اجمع الاصحاب عند موت الرسول عليه الصلاه والسلام على وجوب الامامه، وبادروا ان ما يكون النبي عليه الصلاه والسلام، وبادروا الى اقامتها حتى قدموا الاشتغال بذلك عن اهم الامور لديهم ساعتين، وهو تجهيزه ودفنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وما دار من خلاف سقيفه بني ساعده لم يكن حول وجوب الاقامه وانما حول شخص القائم بها، نختار من؟ وتعلمون الباب. فذلك الاجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الاماره. ونقل إجماع المواد والقرطبي والنووي وابن حجر وابن خلدون وإمام الحرمين وغيرهم كثير. رابعا من ضمن الدلالة إقامة الواجبات الدينية. لا بد من إقامة الواجبات الدينية. كيف نقيم الواجبات الدينية بغير فريضة كما ذكرت من قبل؟ يتوقف وجودها على الإيمان. وما يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحكم أنزل الله لا بد له من الإيمان. الفريضة إقامة الحدود لا بد له من ذلك. تنفيذ الأحكام، سد الصخور، تجهيز البيوت، قسم الغنائم، إشاعة الأمن بقصر المتوسطة وقطاع الطرق، ونصب القضاء والولاة، وحمل الدعوة إلى العالم كله. ومن هذا وجبت الإمامة كما قد رأيتم. إذن الإمامة واجبة، وعدم نصبها هو الكارثة الكبرى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دليل الخامس لو لا بد للناس، ده يا اسرع بيه الراحة، لا بد للناس من إمارة، ده كلمة علي يعني أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تسمع بهذا الأثر تعجب. يقول لا بد للناس من، وده قرأه شيخ الإسلام في كتاب سيف الرأي، لا بد للناس من إمارة برة كانت أو زاجرة. قال يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بالك سيبلغها؟ قال يقام بها الحدود. يعني لابد من الكنيسة يقام بها الحدود. هو ممكن يكون فاسقا ويتبع الشهوات، لكن حدود الله تقام، يحكم بما انزل الله. ان هو في نفسه فاسق طيب، انما الانسان يحكم به ومعمول به في البلاد، فيقال يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الخير. ده الاثر العظيم عن علي رضي الله عنه. خامسا هو الدليل بقى في وجوب الخلافة او امارة المؤمنين او الامامة العظمى، دفع المضار. دفع المضار، دفع الضرر المتوقف واجب. واذا فرضنا الامامة واجب، اذ انه يعني لابد بنقل الامام دفعا لمضار عظيمة متوقعة. فلو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يرضعهم رادع عن اتباع خطوات الشيطان مع تفنن الاراء وتفرق الاهواء، لادى ذلك الى التنازع والتوافق وتحزب الاراء المتناقضه وتفرق الارادات المتعارضه وخشوع الحكومات وتبدد الجماعات، ولصار كل احد مشغولا بعرض ماله ونفسه تحت قائم سيفه، ولا معنى لذلك الا رفع الدين وهلاك جميع المسلمين. اذا لابد من الامامة العظمى، لابد من امارة المؤمنين، لابد من الخليفة، مش الخليفة البدوي، لا، الخليفة اللي هو زي مثلا الخلفاء الراشدين. فان لم نستطع ان يوجد الراشدين فهم الخلفاء كما قال علي، تقام بها الحدود ويقاتل من ورائها، يقاتل بها العدو، والى اخر ما ذكرناه في اثر علي العظيم. المخاطب باقامة الامام في المقام الاول فريقان من الناس، وده في نهاية المسألة حتى لا نقول فيه، في فريقان من الناس. الاول اهل الاختيار، ثم اهل حل العقد العلماء حتى يختار، هذا واجب عليهم بشرط القدرة، لان القدرة تمراض التكليف. تقول ده ما عندكش قدرة خلاص، مش واجب عليه، واجب على المقتدر على القادر. اهل الاختيار حتى يختار. الثاني اهل الامامة حتى ينتصب احدهم للامامة، اللي يجد في نفسه قدرة وقوة واصرار وتحقيقا لشروط الامامة العظمى او الخلافة او امارة المؤمنين، هذا يرشح نفسه ويقول انا انهض لهذه قبول العامة. ما عمل العامة اللي هو انا وانت؟ لو حصل ده، لو ان اهل الاختيار اختاروا، ولو ان اهل الامامة قاموا، انما جماعة العامة الامة فان عليهم انهار او حمل اهل الاختيار على الاختيار. العلماء ما اختاروش واحد ليه؟ سابينا من غير قائد عام ليه؟ وهكذا. ثانيا مبايعة من وقع على الاختيار على النهوض لمصالح الامة واقباله على ذلك والتزام الطاعة له في غير معصية، وده بيظهر رضا والانقياد. اذا عباد الله، مسألة من اكثر ما يكون مسألة الخلافة هذه، ونحن نتهدد بأمريكا ونتهدد باليهود ونتهدد بأوروبا، نتهدد بالصين، نتهدد باليابان، نتهدد بالهندوس، نتهدد بالبوذيين، نتهدد بالوثنيين. العالم كله يهدد المسلمين. الدولة العثمانية البطلة العملاقة على كل ما أصابها صارت 600 سنة تضرب أعداء الله أجمعين في الأرض وتوسع رقعته. ولا بد أن تنظر في الخرائط، وإن شاء الله قد أتيتكم بخريطة تبين لكم حجم أو مساحة الأرض التي حكمها المسلمون مئات من السنين، وكلها الآن تحت قبضة الكافرين إلا ما رحم الله. لماذا؟ طب وإزاي ده قضي عليهم؟ يبقى بالأمراض، هو واحد قوي بس فيه سوس في عظمه. هو قوي عضلات. ولكن السوس ترى في عظامه. خلاص. هينحف يعمل راسه. كده يستطيع ايه الارجاء. والجو حارس هو لا يستطيع الغفار. خذ دليل. ان صح من نسله في هذا الكتاب. سنتعامل ذلك ان شاء الله بتفسير طبعا. من هذا النار. بس انا هقول لكم اتاتورك عمل ايه. ساقرأ عليكم بعض قرارات اتاتورك. اتاتورك ده مش اللي قضى على الخلافة اللي في الظهر بس. اللي قضى على الخلافة يا اخوانا اليهود وجمعية الاتحاد والترقي يهود الدنماء والمنافقون لهم المرتدون العلماني كل ده. فاحنا عملنا ثلاث يهود اولا خارجون ثانيا منافقون ومرتدون ثالث وكلهم اكثر من بعض. هم دي اعمال الثلاث سنسقط ذلك على العهد العثماني. زعيم لكي نصل كيف وصلنا الى هذا الحد كيف وصلنا الى هذه الصوره. شوف بقى دليلنا على وجود الصوفيه في الحكم العثماني رغم انها صوفيه مجاهده محاربه انما الخلل في الاعتقاد لا يمر بالناس دون غضبه هائله من الله. ما احنا عايزين نبحث السنن نشوف السنن ده فيها ايه. عثمان بن عفان لما ضرب في المدينه واستبيحت المدينه ثلاثه ايام قبل الهجوم او عند الهجوم في اللحظه الاولى وعندما راى ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين ان مر استحلال المدينه قال هذا في عثمان ورب الكعبه اقسم على ذلك. كنا نظن يسلط الناس على مدينه رسول الله السلام حملت الف امراه من المسلمات في الزنا في الاجبار استحلال مدينه بتاعت السماء قدمت ان الله وانا يرجو شيء رهيب جدا. فلماذا قدرت ذلك يا رب؟ العلاق عبد الله بن عمر يقول هذا في عثمان ورب الكعبه لما ترك اهل المدينه عثمان يقتل وهم شهود. كل خالد ويصل السلامه طب خش بقى الاتحاد اللي حجلك انت وزوجتك وامك واختك ده في عهد من؟ عن عريقه العالمين ورب العصر العظيم الاصحاب. ما كلمت عبد الله بن عمر وغيره وغيره من الاصحاب فاقسم على الفور كراسة عظيمه قال هذا في عثمان ورب الكعبه لعصر المدينه ده. لما شرحت ذلك ووجدت استطاع عبد الحميد رجل املاك ويعتقد افعالا كثيرة جدا لسوى المسلمين لا تتخيل من هذا الرجل على جميع الجبهات شيء واحد بس لم اتعقب منه بعد هل كانت عنده مثل الصوفيات ام هو لم يستطع ان يواجههم لكثرتهم الله اعلم. هو بس الشيء ده اللي متبقى. هذا السلطان قام اليه جماعة من اليهود باسماء يهودية منهم ايمانويل خرافو ده عايز بقى شك ده اللي خلع عبد الخلاف والثاني الكردي والثاني الارمني والثاني المقدوني والثاني ايه ده كل اجاز منافقون ويهود يهود يقول لينتزعوا من خليفة المسلمين في مدة البساطة والناس عايزين يتحايلوا هنقول له ايه مرنا بان نقاتل مرنا ان نقاتل انت هنا منتظر امر الخليفة انهم جاءوا لينتزعوا الخليفة. شيء رهيب جدا عندما سافصله لكم سترون عجبا وسينشا الف سؤال حول هذا. فبعد ذلك الذي حدث بهذا الخليفة الأخير للمسلمين الذي كان بعد هذا الذي حدث حدث ايه اللي انت عايشه النهارده مش اتاتورك بس هو عبد الناصر ده كان جاي في هنا هي هي بس هو بيخبط عايز يخلص واتاتورك في ساعات في ايام في سنوات قلائل اللي هنا كما يقول انجليز الذين كان يحكمون بلادنا اسلوبي بطول يعني بطيء ولكنه اكيد المفعول. طب هي نفس المثال الم ترى شريعه الله عز وجل اللي واحد من البحر هذا ولد لحم. فأستطيع أقول أن ذلك بعبد الحميد الثاني. ده اللي حصل ده فين؟ إنما لماذا نزع عبد الحميد الثاني؟ لماذا قدر الله ذلك أصلاً؟ كونهم تركوا عبد الحميد يفعل به كذا وكذا واللي فعلوا من يهود بأسماء يهودي. يعني ما تسأل مش حتى تشكر جاء واضحة تمام الوضوح. إنما السنة الكثيرة جدا غضة هي سنسقطها إن شاء الله على هذا الذي حدث ووصل بنا إلى ما نحن عليه. شوف بقى مسألة الصوفية. اتاتورك الكافر اللعين دون ده الغاء بنمره خمسه الغاء الطرق الصوفيه ولكن هذه الخطوه جاءت رد فعل من جانب الزعيم تموت زعيم صرم اتاتورك والحكومه ده جه بعد ما الدوله خلصت وانتهت مش اتاتورك اللي عمل الكلام ده ده كان ناكره لسه العظم ده كله ده من ناحيه السرير والتخطيط شغال يا سترانا ما شاء الله واخطاء قاتله من الخلفاء المجاهدين. ما هو الارجاع ده لان الارجاء شغال الموضوع يعني قد يبدو صعبا لما نجلس اول خطبه انما سيكون سهلا ان شاء الله. شوف بقى اللي بنقول ايه يقول لك الزعيم اتاتورك والحكومه لما ظهر لمشايخ الطرق يبقى دي مشايخ طرق بس دخلنا في الغم بقى وفي الخلل في الاعتقاد والزواج من ضلع في الجمعيات والاجتماعات السرية اللي برضو كان عندهم جهاد رغم الصوفية، ودعوة الى المظاهرات واثارة على حاجة الدور عايزين الاسلام يرجع خير من الصوفية، ودعوة الى المظاهرات واثارة العصبية الدينية ضد رعاية الجمهور بتاع الدور، وقد قدمت لائحة قانونية بها ووافق عليها المجلس في 20 تشرين سنة 1950 ميلادية. يعني الحالة كم سنة؟ قول مثلا كم سنة؟ 70 سنة؟ حتى قلت أكثر من 70 سنة. سبحان الله، قد احتوت اللائحة النصوص الآتية هذا هو الذي أريد أن أقرأه عليك. واحد، كل ما هو موجود في بلاد الجمهورية من الزواج والسكاي سواء كان أكثر أم نلسن في تصرف مشاريعها أم تأسس بصورة أخرى يغلق بالكلية على أن يبقى حق تصرف المالكي بالملكية محفوظا ومكانه استعمالا منها مسجدا عاديا نفى كذلك للتنزيل الصوفية برضه. طيب، ألغي وحظر كل نوع من الطرق ومشاريعها بحال القصص هنا ومكان خلي بالك وألقاب الدرويش درويش والمريح والأستاذ السيد الشلبي ولا الشبلي والبابا والأمير كان عندهم بابا كمان والأمير والنقيب والخليفة قبل الخليفة ناس هم والعراق والسحر والتنجيم كان في عراق وسحر وتنجيم في دولة الإسلامية بتجاهد العالم والعراق والسحر والتنجيم وأقار المستقبل كنا موجود دول ثلاثة فكيف تنتصر؟ كسحروا عليهم خليفتهم والخازن موجود في العقيدة مش ممكن خايف في العقيدة تحصل ضربات من الله ولا تتوقف سبحان الله العظيم. ثلاث، حضر بالمرء او حضر بالمرء استعمال عناوين وصفات وازياء تدل على تلك الطرق والمسالك والالقاب والانشغال باي شيء مما ذكر في المجلس السابق. اربعه، جميع ما في بلاد الجمهورية من مزارات ده فيها مزارات بقى وطرق سلاطين واولياء ومشايخ طرق ومشايخ طرق كل دي مزارات المقابر لهم يعني ومدد يا فلان او مزارات تزار بقصد جرم النفس يعني الحقني اغيثني يا بدوي تجار النفس او يكون بسبيلها جرم نفع قد اغلق كذلك ارضيه والرائف وعناوين التربه دارين. خمس، كل من يفتح النصوص على اغلاق من الزواج التكاوى المزارات والترب او يفتح جديدا منها او يؤجر مكانا لاناس يقومون بما كان يقوم فيه من اعمال ومسالك ولو مؤقتا او يستعمل عناوين والالقاب المحظوره او يكتسي ازياء الشهر بتاع الصوفيه يعني او يقوم باعمالها يجازى. انت تفكر بقى انك تفكر ده مسلم؟ لا، لان هم حاولوا يضايقوه وقفوا هو سابهم لان هو ما حاجه واحده ده في الخالق بالعقيده شيء واحد بس لها بركات. او يقوم بعمليه اجازه بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وبغرامه لا تقل عن 50 ليرة. ثم صدر امران في صدد تنفيذ هذا القانون، احدهما بامر استعمال ما تقرر اغلاقه من زوايا وسكايا كما ذلك اذا كانت صالحه او كانت وفقا او ملكا للدوله وقفا او ملكا للدوله وبيعها بالنقد اذا لم تكن صالحه وانشاء مدارس ببدلها، وثانيهما يامر بنقل جميع ما في الزوايا والسكايا المغلقه من مغلقه من تحف فنية وتاريخية من اي نوع كان المتاحة. انتبه، وقد صدر قانون كما يستفاد من نطق الزعيم زعيم اتاتورك الكافر في ظرف كانت رحبة التنكيل كان يدخل بالناس واحكام المحاكم العسكرية ايوه المحاكم العسكرية والتنكيل واحكام المحاكم العسكرية قائمة سائلة ومما قاله ان هذا الظرف كان من خير الظروف للقضاء على هذه المخالفات البغيضة التي شوهت الدين الكمال الصدق على الدين وأسرات الدين عمر رادئة وجعلته مستغلا وجعلت أماكنها أوصار ذعن وعبث وفساد. وقد نفذ القانون بكل جد وسعة فأغلقت كل زاوية وتربة ومزار واختفت تلك الأزياء والأشكال المتوحة للطرق الصوفية وأسمائها وقبولها عندهم فضله وزمورها ومزيكة وناياتها يا الله ودفوفها كلها موجود وأعلامها وصوراتها وحلقاتها ودراويشها ومريديها وكل سائها كما اختفت الشعوذات التسجيلية المتنوعة من تخوت رمل ضربة رمل ولدع وكتابة طلاطم وسحر وتعاويذ وتمائم وأحجبة وكان في تركيا من كل ذلك شيء كثير منتشر في طول البلاد وعرضها ومدنها وقصبانها وقراها فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الامر الجلل، صوفية موجودة في الدولة العثمانية ومنتشرة. الله عز وجل قالها واضحة في 55 من سورة النور. واضحة مش عايزة يكره الغورات. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. سيد الخليفة ده كما استخلف الذين من قبله. ولا يمكنن لهم دينهم الذي استمروا. اين هذا الدين والشريعة المغيبة؟ اي انسان في الحكم يستطيع ان يستصدر قرارا او قانونا يلزم الناس بالتحاكم اليه الا قانون ملك الملوك. لو اللي جبت سلطه يتبهدل، فاي بهدل لهذه المسلمين؟ فين الوعد ده؟ وليمكنن لهم دينهم من الثمره وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هل نحن امنون الان؟ ما الصوت يا رب لهذه العهود؟ قال في نفس الايه في الايه الثالثه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خلاص طب يا رب فما كانت اجسني يا فلان حقني يا فلان يقاتلون، لكن الخلل في العقيده، خلل في العقيده جاء عن طريق الصوفيه وهذا على وجه الاختصار. اما الارجاء فيطول صف، لكن اذكروا شيئا واحدا سنستعين به في جميع هذه الدروس في قصة واحدة كلكم تعرفونها، عملاق العملاق الثاني لإطلاق الأمة عمر رضي الله عنه. ليس مرجئا، مرجئ مرمين حيبقى مسلم على الاعتداء الصحيح، ليس مرجئا فاهم. لما ذهب هذا المنافق ولم يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إيران ومعه اليهودي، واليهودي وقار ولئيم، قال إنا ذهبنا إلى رسول الله فحكى وغصب حكى برسول الله، فلم يرضى أن هذا المنافق إنما في ظهر مسلم ومن الصحابة، لكن النظر خطر لبكر. فلما ذهب إلى عمر وأسرع اليهودي بإعلان عمر ماذا كان من شأن هذا الرجل، قال وأنت رضيت حكمي؟ قال نعم أنا رضيت بحكمك يا عمر، أنا رضيت بحكمك خلاص مفيش حد تاني رضيت. طب انتظر بقى، ودخل وأحضر سيفه وقطع رقبته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مرجئا. هذا هو المرض الثاني، عم يقول لا إله إلا الله ويذبح فيك زي ما هو عايز وانت قلت مسلم دعوت انا الى الله. هذا هو الارجاء 12 فرق هي المسؤولة عن ذبح المسلمين مع الصوفية في كل بلاد المسلمين، بس في الخلافة ده على وجه الخصوص ده شيء عجيب جدا. تقول فين الارجاء؟ قصص طويلة واثار وقائع واحداث موثقة تدل على هذا. ولو ان الارجاء قد عدم في دولة الخلافة ما نفع يهود الدنيا ابدا، هم السبب الاساس في لما الاول في نزل الخلاف ونزل الخليف والقضاء على الاسلام في الدوله العظيمه التي كانت تدق العالم كله. سبحان الله العظيم، مين يهود الظلمه؟ من يهود الظلمه؟ ما هو ده بقى الاسلام. سبحان الله، شوف يا اخي عندهم في التوراه نصوص النقص الفلاني او الحرف الفلاني رقمه 10، العرض كذا رقمه 100، حرف كذا رقمه 1000، يوم يترجم النصوص الى ارقام. فقالوا خلاص سنه 1622 سنه 1626 قالوا هيظهر المسيح بعد 22 سنة، يعني سنة 1640 ده بدأ الأرقام عندهم، ده فرقة وناس منهم. فمين اللي كان سنة 22 سنة 1840؟ واحد اسمه سابتاي ابن مردخاي زفي عليه لعائل الله، أعلن أنه المسيح. ما هو اليهود ينتظرون المسيح، جاءهم المسيح الحق عليه السلام فلم يؤمنوا به، هم مستنين المسيح كل شوية يجي لهم واحد ويتذبح. لغاية ما جالهم سابتاي زفي ده سبحان الله العظيم في الاخر هيجي لهم المسيح اللي هو الدجال وسيؤمنون به وسيكونون شرطته، هم منتظرينه. امال ايه؟ ونحن في انتظار المسيح الحق عليه السلام. انما اليهود منتظرين المسيح بقى للضلاله ده، لان المسيح الحق جاءهم فلم يؤمنوا به. فجاء هذا السبتي زفي واعلن وكان عصبيا ومعتلا صحه لذاته، واعلن انه هو الايه؟ المسيح المنتظر. لانه 23 سنه والتوراه كده خلاص كل نقطه اقرار. فآمن به بعضهم وصار قائدا لهم. ثم جاء واحد أخذ كهين على ما أذكر وأراد أن يقوم بدور المسيح المنتظر ليجمع المال ويقود هؤلاء الناس إلى مصالحه وإلى عبادته من دون الله. فأخبر الخليفة حينئذ بخبر سبتاي ابن مردخاي زفي ده عليه لعائل الله. هذا سبتاي لما جيء به وجلس معه نائب الصدر الأعظم، الصدر الأعظم ده بالخلافة يعني رئيس الوزراء اسمه الصدر الأعظم، مفيش مشكلة ده إمام عظمى. فصار الأعظم رئيس الوزراء نائبه مع شيخ الإسلام وقتها مع عالم العلماء المسلمين وجلسوا يذكرونه ويعظونه. فلما رأى العقوبة أنها شديدة وقد يقتل وزر الأمر فقال أسلم، خلاص أنا أسلمت. ففرحوا به. شوف الإرجاء بقى هو عمل إزاي، هنا الإرجاء يظهر. لو كانوا عارفين بتحقوا لو كانوا لو كان كذا لكان كذا، ولكن يكون قدر الله وما شاء فعلت تحقوا له. أو لو كانوا ما هو لو فعلا ملوش إرجاء كانت قتل ده عندنا السجن ثلاثة طلبة في عجالة سريعة جدا حتى لا يعني يخلق أحدكم ده سنين أو ثلاثة. فلما أسلم طبعا في الظاهر دعا يعني استقبل السلطان في القصر وأعطاه ريعة رئيس البوابين، وظيفة رئيس البوابين، أعطاه ريعة وظيفة رئيس البوابين وأسمه محمد البواب. من هنا كانت بداية الغم كله علينا، بداية الرجل ده. خلي بالك هذا السابتاي زفي لما أسلم في الظاهر ماذا يقول لأتباعه؟ ماذا يقول لهم؟ أوصى أخاه، فجاء أخوه هذا وقال لهم إن الكيان، الكيان شوف النصب والدجل رجله دي يعني ولا إيه الكيان ده؟ رجل يعني ولا عينيه ولا ايده ولا دماغه يعني؟ بقول لك ان كيان اخيه القديم صعد الى السماء بامر من يهوى لو الاله يعني. بقول لك هكذا امر الاله فاطعته. قال لي اسلم مع جون اسلم انا اطعته انما انا في الباطن كما انا. فاخوه جاء وقال لهم ان كيان اخي القديم صعد الى السماء ولا يزال ملك يحكم بالمسيح الدجال وسيحكم العالم ولكنه تحت جبه وقفاء وعمامه. يعني معناه ايه؟ انه في الخلافة وهنا انما هو بس زي ما هو ما تخافوش. سبحان الله العظيم. فارسل رسالة الى اتباعه جميعا واخبرهم بذلك ان اسلموا في الظاهر وكونوا يهودا في الباطن كما انتم فتسموا باسماء المسلمين. وبعضهم يدخل المسجد احيانا ويقوم احيانا حبس الخطة ومن اجل ذلك سموا الدنمة. ايه الدنمة او الدنمة على حسب قراءتها؟ لماذا؟ يعني العائد دي في اللغة عندهم يعني العائد. فهذا سبتي ابن مردخاي الجسي عائد. عائد الى من؟ بعد ان كان كذا وكذا عاد الى الاسلام وعاد معه تابعه الى الاسلام. ثم بعد ذلك الصلح بعد ان كسبوا امرهم على ان كلمة الدنمة تطلق على من؟ على الرجل الذي يعلن الاسلام في الباطن وهو في الظاهر وهو يهودي في الباطن. يبقى يهود الدنمة يعني ايه؟ الذين اعلنوا اسلامهم ظاهرا. طب ما هو لم يعلن اسلامه نقبل منه انت ملزم العالم الاسلامي كله ملزم بالاخذ ممن قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. ولكن بعدها بقى ارجع يشتغل او العقيده الحق. اما الصحابي كان على عهد عمر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي لكنه رفض حكم رسول الله نزع رسول الله من مقام التحكيم. فجاء عمر قال له السيف ده هو حكم فيك ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام. طب هذا اعلن اسلامه لا اله الا الله عرضه قبيل جبل ماشي. لكنه بعد ذلك اكتشف امره وظهر امره انه يقوم بجميع الطقوس اليهوديه كما كان مع اتباعه في اماكن سريه واجهزه الامن اكدت للسلاطين ذلك. فما الذي فعلوه؟ نفوه في بلد من بلاد المسلمين. هو ده هذا الارجاء هذا الارجاء ده هو ده ده اولى الناس بالقتل. اذا هذا الزهر او هذا الارجاء ادى الى اي شيء؟ الى وجود من؟ الى وجود هذا المجرم اللي هو اسمه ايه؟ سبتاي زفي. والى استمراره لغاية لما جاءت يهود الدنمة وكان له النصيب الاوفر والاكثر في رجع الخليفة وفي الغاء حكومة الاسلام وفي الغاء الاحكام بما انزل الله وفي تنصيب جمعية الاتحاد والترقي وهم من العلمانيين كالذين تجدونهم اليوم اسماء مسلمة ولكنهم مرتدون علمانيون لصوص دعار كل ما تتخيلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لنجدن اسقاطا طويلا في هذه الدروس من الصوفية والإرجاء في هذه الدولة وسنأخذها واحدا واحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. ثقة الأعزاء يعني يهود الدنمة هذا كلام سريع لكنه يكفينا الآن يكفينا الآن أن نعلم هذه المعلومات عن يهود الدنمة. وعندما نرجع إلى بقى تاريخهم وتسلسله وإلى تدخلهم وكيف وكيف كان الذي كان فستعلمون تفصيل الأمر إن شاء الله. إنما الآن كاصطلاح برضه ما هي الماسونية؟ ما هي الماسونية؟ يعني المحافل الماسونية كلمة تنتشر كثيرا جدا الماسون المحافل الماسونية. ما هي الماسونية؟ في عجالة سريعة لأن برضو اللي نزع الخليفة واللي قضى على دولة الإسلام هو الاثنين الماسونية. الماسونية اللي هو اليهود ما هم أعداء ثلاثة يهود صليبيون المنافقون اللي هم المرتدون بقى وغير غيرهم خلاص أو العلمانيون كل ده أدي الثلاثة هم دول ثلاثة أعداء. تصنيفات أخرى كثيرة لكن تصنيف القرآن العظيم والسنة العظيمة هو هكذا أعداؤنا من؟ اليهود. ولذلك يجب أن ندرس غزوات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود بل قينقاع بل النضير بل النضير وبل قريظة وبعدين بدر وخيبر يجب أن ندرسها حتى نعرف كيف نتصرف معه. كذلك الغزوات مع الصليبيين وقت تبوك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صراع إيه في ساعة العسرة وسفر إيه وتعب رهيب وإغراءات هنا في وقت أنصابة الثمار شيء رهيب. غزوة تبوك دي وسورة التوبة ليه؟ لأن الصراع مع الروم مع الصليبيين طويل طويل. شوف الصراع مع أمريكا وأوروبا ومع روسيا الآن الأرثوذكسية إن روسيا هذه هي التي كسرت دولة الخلافة وكله اتفق صليبيون واتحدوا وأخلاف وتاريخ أسود رهيب اتحدوا جميعا وصمدت الدولة البصلة لكن الأمراض سرت في عظامها فأقعدتها وأصابت الخط برغم من وجود عملاق على رأسها هو عبد الحميد الثاني. ومع ذلك حصل الذي حصل فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الماسونية؟ شيء من تنظيمات اليهود، شيء من تنظيمات اليهود. سبحان الله العظيم. ايه يعني عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن محفل، ده يعني اجتماع من الشخصيات المرموقة في العالم. خلي بالك مش من اليهود، في العالم طبعا اليهود من الدليل، ولا يذكر الدين ابدا، زي الروتري كده واللايز وغيره غيره، ولا يذكر الدين ابدا، مفيش ولاء ولا براء على دين الاسلام، والتعصب ده شيخ منه. ماذا يا حرية اخاء مساواة؟ الكل ينجذب نحو هذا. مين اللي بينجذب؟ الاخفاض، البلاطة، الابيض، ما عندوش شيء، اللي هو فقدان الذات والانزهار بالاعداء. وهو ده قصة، هل هي قصة؟ وبعدين ستجد الصدر الاعظم يهودي ماسوني في من؟ سعاد عبد الحميد. كيف كان هذا؟ شيء رهيب جدا والله العظيم. الانسان يكاد لا فزيع ساعات في المراه. كيف حدث هذا؟ حتى في مذكرات عبد الحميد يقول الذي ألمني أشد الألم ولم أستطع أن أتحمله إلى الآن هو في السجن بعد أن نزع من الخلافة. يقول أن يجد الصدر أعظم هو من الماسونية. فما هو ده نتيجة الإرجاء؟ لأن الإرجاء ده يعني اللي دارس الإرجاء 12 فرقة لا يضحك عليه أبدا ولا يخدع إلا لله. تبقاش على حساب دين الله أبدا، ده اللي دارس الإرجاء. إنما الإرجاء صعب في الدولة العثمانية. فأي واحد ممكن يديله على أتاه يقول لا إله إلا الله، خلاص سيبه سيبه مسلم ده. يقول له إيه ده؟ الإرجاء أهو. إنما عمر اللي هو ما هوش مرجع قال له تعالوا حكم أهو السيف أهو خلص. إنما ده لو كان حاصل في الدولة ما كانش ده تم. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء. فالماسونية دي إيه؟ عبارة عن إيه؟ يقول لك البناؤون الأحرار لغة يعني يا سلام، وروح في الرتري وخائن لدينه ولبلاده، يعني أو لا يعلم. يقول لك ايه؟ لا ده الحرية اخاء سكن التعصب ده، سكن الكلام ده. ما عندهم اخاء مصالح يعني، يعني ود زي زي الباء. يبقى ده الغاء لحكم الله حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صادرون لهذا. انخضع الكثير ولهم معه يجتمعون في مجلس، في بيوت مجلس عاد التنظيمات والامتيازات الاجنبية ما يستطيعش المباحث انها تفتش. واحد مستورد، واحد من الاجانب، فجعلوا اجتماعات ومعاشر الماسونية فين؟ في بيوت اليهود، في بيوت الاجانب، والسفارات والقنصليات والاتصالات مع فرنسا ومع المانيا ومع انجلترا ومع شيء رهيب رهيب جدا. تاريخ صعب جدا يعني، ان شاء الله سنفصله، لن نطيل في الخطر المقبله. ولكن الذي اذكره امر غير الماسونيه دي عباره عن الافعى والحيه، لا يذكر فيها يهوديه ولا نصرانيه ولا اسلام ولا اي دين. دعوتهم الظاهره عندهم ما بيخفوها ازاي؟ الالحاد لدين ربنا، ده كلام من ده. وايه؟ والاباحيه. فما هما فتتان، الشبهات والشهوات. فالالحاد فما هو ده الشبهات عن طريق الشبهات لرجل فارغ لم يستقر الانسان في قلبه، فتاتي الشبهه فتستقر، لا تمر مجتهده من قلبه، وانما تستقر فيه وتثمر اثمارا فاسدا خبيثا، لانه ايه؟ فقد ذاته وانبهر بهم وبشكلهم وبعد ذلك فتنه الشهوات، النساء والاموال والثرثره. ويتكلم انه كفرات ايه؟ القي محاضره وينفقون فيه ويعظمون على الناس. والكتاب بقى يلمع زي واحد منهم فكوهين غير كل اللي ذكرناه، سناتي على ذكر بعض ذلك ان شاء الله. كاتب صحفي يقول مقالات يلمع فيها فلان، هو ايه؟ ابن زنا اصلا، وداعي وكافر ومرتد، يلمعه لغاية لما ياخذ اعلى من مناصب فين؟ في الدولة العثمانية. الباب ثلاثة. ايه حصل ازاي ده؟ ده ازاي ده حصل؟ وده كل اللي نحن فيه الان سبب اهو، مفيش خليفة للمسلمين. مين سبب؟ اليهود. يعني اليهود اقوياء كده؟ زبابرة كده؟ لا لا لا لا، ده الامراض عملت عملها في الدولة العثمانية. ولما عملت عملها جاء اليهود وجدوا كل شيء على الكفار كما يقال. هذه المسؤولية ايه؟ فعلت الافاعيل، وسنذكر تفاصيلها ان شاء الله. هذه اليهود الدولة ذكرنا عناوين بس الاول يعني كده. ثم جمعية الاتحاد والترقي، دي جمعية من مين؟ من الجماعة بقى المتحضرين المثقفين زي الصحاب جاية بتوعنا بتوع الايام دي اللي بيهاجموا الاسلام. اهم دول اسمه محمد وابو بكر وعمر، يقول انا مسلم، وبعدين يقوم بالغاء اي معلومة اسلامية ما توصلش لحد في المدارس، اي معلومة كانت السنة دولة بقى. انا مسلم واحد في النار، والناس تقول لك قول يا اهل الله، انا مسلم يا اخي، وده الارجاع. ونفس الشيء انا لله وانا اليه راجعون. اسئله كثيره جدا اجابتها مش ممكن الا ان ناخذ الموضوع بتفصيله. شوف من 300 سنه لك ازاي نشات مصريه، ازاي نشات اتحاد الطاقه، ازاي يهود الدنيا او دول من كام سنه. شوف من 1943 يا يعني انا كم سنة؟ اكثر من 650 سنة. شو بدأ منين؟ 650 سنة لغاية لما سوى الخلافة الإسلامية ودمر المسلمين في العالم وبقت إسرائيل. ما خلاص نزع عبد الحميد جت إسرائيل. القصة كده فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المسلمية دي إيه؟ تنظيم اليهود. إنما لا تذكر فيه يهودية ولا نصرانية ولا الإسلام ولا يذكر فيه أي دين، بل دعوتها في الظاهر الإلحاد. حرية إخوان كل زي بعضه، حرية إخوان مساواة أي واحد. من الذي انضم لهم؟ الشخصيات المرموقة في العالم لا تتخيل. لما اقول لك بقى الكلام بتقول لك من ومن ومن في العالم كلها طبعا المحاكم الماسونيه شغالين معاه. طب لما تبقى الشخصيات اللي تحكمكم في العالم شغالين مع الماسونيه ماذا تنتظر؟ لقيتوا الخلافه وحدت ليه؟ انهم كحاجه سريه. وكيف يصطادونهم؟ وكيف السلطان عبد الحميد ارسل لهم اموالا كثيره والله للمتشكعين في اوروبا من المرتدين لعلهم ان يتوبوا. صور يبعثوا الفلوس سرا، يقول ذلك في مذكراته. لو العيب يرجع ازاي؟ يرجع ازاي؟ أخذ اطلعوا لأن يؤمنوا لكم فاطمع ده يؤمن. وهذا الإرجاء برضو هلون خيارة. وهذا الإرجاء إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك في نهاية هذه الفضلة أقول هذه مقدمة فقط، يعني لا تصلون إلى شيء، مجرد عناوين. مين اللي عمل فينا؟ الدنيا ناس الماسونين مسجد عدو الطرف يكون لها شيء واحد، كلها أرض لعملة واحدة. الصليبون في الخارج فرنسا ناس تمام التمام، وانجلترا بالضبط، وروسيا كل تمام كل مصر. ولما تشوف اليهود كيف جاء لهم الاداره العثمانيه، كيف يضطهدون في اوروبا وما حد بيتفتش، ثم ياتون الاداره العثمانيه يعاملون احسن المعاملات بشرط دفع الجزيه لمن استطاع منها. يا اخي سبحان الله العظيم. وتكون النتيجه ماذا يفعلون؟ سنه 1980 يعني الانجليز دول هنا في مصر في 1980 انه هو 1001 قبلها سنه، كنت تحفظ قبلها بسنه، شرد اليهود من روسيا الارثوذكسيه القيصريه. لماذا؟ اتهموا بقتل القيصر اسكندر الثاني في روسيا احنا، فشردوا. من الذي استقبلهم؟ الدوله العثمانيه. لا اله الا الله. تاريخ طويل جدا، يعني تجمعوا من هنا. وبعدين في عهد سلطان سليم الثالث حاولوا الاستقرار في سيناء، قال لك نقعد هنا يبقى قوه. انتوا بتحطوهم ايه؟ فلما تعرضوا لرهبان دير سانت كاترين او دير كاترين سانت عن السيده، ومش السيده هنا لو السيده كانت تبقى السيده زي ولا سان جورج وسان ستيفن وسان ده يعني سيد. سيد من ايه؟ ده انت لو كنت المنافق سيد فقد غضبت ربك كما جاء في الحديث. يا فلما تعرضوا لرهبان دي كاترين هذا امر الامير او الخليفه ساعه الدين بترضيهم من سيناء تماما وحرمت عليهم تماما. ولم يجز اليهودي ان يزور القدس الا مجتازا ليس مستقرا. تخطيط عجيب عجيب عجيب الى ان تمت. وعجيب ازاي حصل؟ والله لما تقرا التفاصيل احيلك الى كتاب المساله الشرقيه بس التنهيه تقريبا، احيلك الى هذا الكتاب سهل جدا، تستطيع تقراه في اسبوع او في اسبوعين ثم تعيد قراءته مره لان التاريخ يحتاج الى اعاده كثير. 2 3 4 5 ستحاط تقريبا بالصوره واضحه باذن الله. الا الشيء بقى اللي هو الصوفيه والارجاء فلا علم لمصنف الكتاب بهذا لانه لم يذكره حتى الان، وقد قاربت على الانسان من الكتاب. لا علم له بهذه الامراض التي ايه تتصل بالدراسات العقديه. انما واحد من المخلصين المسلمين المصنف المساله الشرقيه الخلافه العثمانيه المسألة كتاب عظيم جدا. اكتشفت ان جمعيه اتحاد الترك ده كان واحد هناك منهم يصف الاحداث في يوم بيوم. لو قرات الكتابين تستطيع ان تصل الى ما تريد، لكن ان شاء الله ساقرا كل ما يقع في يدي عن المساله واراجع الصوره الربانيه واحاول ان اذكر لماذا قدر الله ذلك. ازاي دولة 600 سنه بتضرب اعداء الله واعداء الاسلام في الارض تعجب تنتظر الفرائض، وذلك يقدر الله ان تمحى من الوجود ويحكمها اتاتورك، والى الان يحكمها يهود. من الذين يحكمون الاعلام في تركيا الان؟ يهود الدنما. من الذي يحكمون الثقافه في تركيا؟ يهود الدنما. من الذي يحكمون الاقتصاد في تركيا؟ يهود الدنما. يتحكمون في كل شيء. لما يرمز ده المجرم ده اللي عمل معاهده ده صوره بس، ده داعي صوره صوره بس. نسال الله ان يوفق هذا الاربكان ان يوفقه في نص الاسلام في هذه البقعه لعله ان يستطيع، لعله ان ينصره. شيء رهيب جدا. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، طبعا الاطاله في هذا الجو الحار مرهقه جدا، ولكن الموضوع خطير الى ابعد درجات الخطوره. علاجه هو دراسه العقيده، علاجه دراسه العقيده. لا بد ان تدرس العقيده، لا بد ان تدرس العقيده، لا بد ان تدرس العقيده. كتاب الصرم المسلول او تهذيبه دكتور صلاح قال بتهذيب، تقراه لتستفيدن منه افاده عظيمه في حربه الضروط على الإرجاء والمرجئة. وعرف هارلي أيضا كان الإصرار المسلوب شيء لابد من دراسة العقيدة. لو كانت عقيدة وصلاح دولة الإرجاء العثمانية لكنا أسياد العالم الآن وكنا جميعا نحارب ونقاتل في سبيل الله. لكن مهلا ما غضب على هذا الخلل في العقائد، إرجاء وصوفية وتنازعات إن الله والنبي يرجعون. قدر أن تولد أمريكا حديثا لسه أنا كم سنة أن تولد فتية عن الله. من الذي خلقها؟ الله عز وجل خلق كل شيء. قدر الثورة الصناعية في فرنسا هي ثورة ماسونية شعارا حرية الإخوة المساواة، ما هي برضه كده هي نفس الشيء. ودعا إلى القومية أن كله زي بعض، كل الدين كذا ولا دين كذا ولا دين خالص وعلمانية. كل ده قدره الله عز وجل وقدر لهم أجهزة تقنية بها يتحكمون فينا وبها يذلوننا وبها يتوعدوننا. الناس يا هو ده بيقول ايه؟ ما زال اتسحل معاه امريكا بترسل اول ايه الاسلحة اوروبا الكل عشان السلاح. مين اللي خلق السلاح؟ مش هم، الله عز وجل. هتطلع عندهم غطوان والله العظيم اقول في الصين انصحهم انصح كل اصل والاسئله عندهم اسئله حاجات بتفكر يعني ظاهره من الحياه الدنيا. وعند المسلمين من يعلمون هم اكثر منهم لكنه بغضب الله. اللي عنده فهمه في المسلمين يتوقف يجي ينبغ يتضرب، لان الثاني اللي عاوز ابن الوزير الفلاني او ابن الصحف السلطه الفلانيه لا ده هو ده اللي بقى اعلى منه اطلع اضرب من هنا وهكذا. كله بقدر الله. يبقى قدر قوه لاوروبا، قوه لامريكا، قوه لروسيا، قوه العالم الكافر. لماذا؟ لان الاسلام في الناس، في قلوب الناس. بالصوره الربانيه يبقى قوه الكفر في الطالع. بسن ان العرب العقا والوحي صبر من امامه الاسلام في الطالع في الصاعد المسلمين يعني. يبقى بقدر الله وبسر الله ويمحق الكافرين وتعود الكره وتلك الايام نداولها بين الناس. اذا دراسه العقيده، دراسه العقيده. ما يغركش كلام الجاهل انك ايه الجماعه دول عقيده ايه؟ كانوا لا اله الا الله محمد رسول الله. خلصت المساله خلاص. وعليه يشرب الشيشه بقى والسجاير وتحط رجل عليه واذا كان الكرسي بنسبه جدا وكلامه مسموع والسماعين الكذب كلمة صوتي بيسمعه. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متاكنه لان الله عز وجل هو الذي خلق اليهود وجعلهم كله مضطهده. لو تدرس تاريخ اضطهاد اليهود ما كنتش خدت منهم اول ايه تيقنوا ان الصراع بيننا وبين الصليبيين لن يتوقف الا على هذا المهد المنتظر. خلاص لن يتوقف الصراع ولن يتقبل من اليهود الا على ايدي المسيح عليه السلام عندما ينزل من السماء ليقتل الدجال ومعه المؤمنون في قتل الدجال. سبحان الله العظيم. تيقنوا من ذلك الامور كلها بقدر الله. بس الله عز وجل لما قدر علينا الذل ده كله والضرب ده كله والمهانه دي كلها ليه؟ عشان احنا في الناس، عشان احنا قسمنا شكل بس لا اله الا الله هو رسول الله وبس. اي تحكيم الرسول حكى بكذا لا نتخسرنا شو قلت في الشقه دي لا لا لا لا لا لا ولا هو خرب بيوت ولا ايه؟ لا انت فين؟ انت حضرتك دي قصاد الرسول عليه الصلاه والسلام انت تشعمت تخيلت من النبي محمد ثم وضعت طائر من الانبياء. هي المساله كده لابد من دراسه العقيده. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم تيقنوا ان الامور كلها بيد الله. كنوا على يقين ان امريكا بيد الله والله العظيم بيد الله. ولو شاء الله لشق الارض تحت قناديلهم الذريه ولو شاء الله لابتلعت البحار والمحيطات اساطيلهم واساطيلهم. ولو شاء الله ان يسلط العذاب على بعض لفعل وكان يقوم الزلزال هناك او الانشقاق فيخذف الله بالكبار الارض وعليها مئات من الناس مع التكنولوجيا والتقنية العلمية وما الى ذلك. الامر بيد الله وحده. الله يسلط عليهم الرياح فتفعل بهم الاتاعيب. الله يسلط عليهم السنة الربانية ولكن من اجل من؟ دائما اقول لماذا تريد الله ان يدمر هؤلاء؟ من اجل من؟ انما خلقهم الله وقواهم الله وقدرهم الله وجمع كلمتهم مع انهم في شقاق الى يوم الدين لكنهم الان في الاستثناء كما قال الا بحد من الله وحد من الناس. لما قدر الله هذا؟ لانكم تركتم اسلامكم، تركتم اسلامكم لانكم لا تريدون الاسلام الا ما رحم الله. تريد الاسلام شكلا اللي هو الاسلام الحلو. بدل يقول الدين حلو لك ايه؟ هو اقول التين حلو. مش الدين حلو بقى لا لك التين حلو، التين حلو قوي. الاسلام الجميل. اظن الاسلام الجميل ده اللي ما فيهوش اي سلطه لله ولا لرسول الله. هو بس كلمتين لا اله الا الله محمد رسول الله هذيك الحاكميه ولا براء دين الانتداب ما فيش. ده الاسلام الايه؟ الحلو. يا سلام ده الاسلام الحلو. توجهوا الى ربكم فالامل كله عند الله عز وجل. فادعوه وانتم موقنين بالاجابه. والاسلام باقي الى يوم الدين. توجهوا الى الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متاكده ان الامور كلها بيده. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، أنت للمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تجعل دولة الكافرين إلى زوال وإلى محق يا رب العالمين. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم واجمع كلمة الإسلام والمسلمين في كل مكان على قلب رجل واحد يقودهم إلى الدفاع عن دينك يا الله. اللهم إنا نستغيث بقدرتك وبعظمتك من أسباب هؤلاء الكافرين. اللهم اجعلهم تحت أقدام الموحدين رحمك يا أرحم الراحمين بالموحدين المظلومين المستضعفين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحمك بهم في فلسطين، رحمك بهم في فلسطين، رحمك بهم في فلسطين، رحمك بهم في الشيشان، رحمك بأطفال الشيشان، رحمك بنساء الشيشان، رحمك بالمستضعفين، رحمك بالمشردين في الجبال، رحمك بالجوع العطشى. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة تكسهم، عراة تكسهم، حفاة تحملهم. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين، وافتح لنا طريقا لعونهم. رحمك بهم في البوسة والهرسة، رحمك بهم في طاجكستان، رحمك بهم في أذربيجان، رحمك بهم في الصومال، رحمك بهم في السودان، رحمك بهم في كل البلاد العربية، رحمك بهم في كل البلاد الإسلامية، رحمك بهم في تركستان الشرقية، رحمك بهم في تركستان الغربية، رحمك بهم أمام الهندوس. اللهم عليك بالهندوس، اسجد وقفك على الهندوس أبناء أمومة اليهود، لقد تحزبوا وتوحدوا جميعا لضرب الموحدين الصادقين. فمن لهم بعدك يا رب العالمين؟ رحمك بالموحدين في كل موطن. اللهم دمر الكافرين بالكافرين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين الصادقين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد ينصب فيه الخليفة، ليعز فيه أهل طاعتك وليذل فيه أهل معصيتك. اللهم قيد لنا خليفة يقودنا إلى الجهاد في سبيلك. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اجمع كلمة المسلمين جميعا على الحكم بما أنزلت، وعلى الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، وعلى البراء للأعداء لله أعداء الدين. اجمع كلمتهم يا رب العالمين ليحرروا المسجد الأقصى الأسير، وليذلوا اليهود الذين أذلونا وأذلوا أبناءنا ونساءنا. اللهم وفق اليهود ومن عاونهم وسايعهم وباع البلاد لهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم من خالف الصف الإسلامي في العرب وفي غير العرب أذن بتدميره يا رب العالمين. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. فرج كرب الدكتور جمال عبد الهادي وجميع إخوانه يا رب العالمين، ارفع الظلم الذي وقع عليهم. فرج كرب الدكتور جمال عبد الهادي وأعده إلى منابر رسول الله عودا حميدا يا رب العالمين. وجميع إخوانه يا الله، آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن الخلق خلقك، وبأن القدر قدرك، وبأن الهيمنة هيمنتك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الملكوت ملكوتك. فرج عن جميع الموحدين المأسورين الذين يعذبون في سبيل نصرة دينك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لكم.